الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 26 في مذاكرة تلخيص صحيح الإمام مسلم للقرطبي أبي العباس رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب تلخيص كتاب مسلم: كتاب الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. لما ذكر في الأبواب السابقة ما يتعلق بفضائل القرآن وما يقرأ فيه في السور، رجعها هنا إلى النوافل وما يتعلق في أوقات النهي، عن الصلاة فيها. وهذه الأوقات هي على الإجمال ثلاثة: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال وهو دلوف الشمس إلى جهة الغرب، وبعد العصر إلى غروب الشمس. هذه على جهة الإجمال. على جهة التفصيل خمسة: بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وهذا من وقت النهي الأشد، الثالث عند الزوال وهذا وقت النهي الأشد أيضا، الرابع من صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، الوقت الخامس وهو الأشد أيضا من اصفرار الشمس، أي أن القرص يبقى لا شعاع له إلى غروبها، إلى سقوط هذا القرص، قرص الشمس في الأفق. هذه أشد الأوقات نهيا، وهي التي كان عباد الشمس يستقبلونها به ساجدين لها راكعين لها. فالنهي عن هذه الأوقات في هذه الأوقات سد لذريعة مشابهة هؤلاء الوثنيين من عباد الشمس ومعظميها وعباد الكواكب في أفولها وظهورها. نعم. سأل الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وكان أحدهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فقوله لا صلاة بعد صلاة الفجر خرج بها ما كان قبل الفجر من إين؟ من ركعتي الفجر أو تحية المسجد. ولهذا جاءت الأحاديث على هذا النحو: لا صلاة بعد صلاة الفجر، وجاء في وجه آخر: لا صلاة بعد الفجر. فهذان وجهان، فهل نحمل المطلق على المقيد فيكون النهي من بعد طلوع الفجر لا يصلى إلا ما أذن به؟ محتمل. أو بعد صلاة الفجر فلا يصلي متنفلا إلا إذا طلعت الشمس، واستثنى من ذلك ركعتا الفجر إذا لم يصليهما قبل صلاة الفجر. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان. هذا وجه النهي: تطلع بقرني شيطان، يعني أعلى الشمس وأسفلها، وقرن الشيطان هو طلعه وقرونه، فعباد الشمس يسجدون لها، وهذا من تسويق الشيطان لهم، فيكون كالعابدين للشيطان. نعم. قال: وعنه رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. بدا حاجب الشمس أي شروقا، بدا قرصها، فأجل الصلاة حتى ترتفع، وقد جاء ارتفاعها بقيد رمح. قيد رمح منين؟ مهم من عينك، وإنما من ارتفاع القرص عن مستوى الأفق، وهذا يحتاج إلى نحو 5 إلى 10 دقائق. في الصيف الشمس سريعة 5 إلى 6 دقائق، وفي الشتاء إلى نحو أكثر من ذلك بشيء يسير. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن أبي بصيرة الغفاري إنه قال رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. هذا الحديث معناه فضل صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى، فقبلها الفجر والظهر، وبعدها المغرب والعشاء. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن قبلنا ضيعوها، فنهى عليه الصلاة والسلام عن صلاة بعد العصر حتى يطلع النجم، يعني يغيب، تغيب الشمس ويذهب النهار ويأتي الليل، هذا معنى ظهور النجم. وأوقات النهي لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، كالجنازة حيث أمرنا بالإسراع بها، ومثلها تحية المسجد، ومثلها ركعتا الطواف. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وكذلك الكسوف والخسوف في أصح أقوال العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. نعم. وعن عمرو بن عباسة السلمي أنه قال كنت وانا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال. هذا حديث عمرو بن عباسة السلمي رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم بطوله في صحيحه. وهذا حديث عظيم في ذكر حال الناس وما كانوا فيه من الجاهلية والضلالة، ثم ما أنعم الله عز وجل عليهم به من أسباب الهداية بتوحيده. وقد شرح هذا الحديث شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتابه مفيد المستفيد في كفر من أنكر التوحيد، يعرف بشرح حديث عمري بن عبسة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن عمري بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى جراء بمعنى جراء، يعني متجرئين عليه في الإنكار وفي التشنيع وفي دفع ما جاء به. نعم. قال جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، قلت من أنت؟ فقال أنا نبي الله. فقلت وما نبي الله؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما ممن آمن معه فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقال الناس إليه سكراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة اللهم صل وسلم عليه سبحان الله العظيم هذه قصة عظيمة وقعت لعمرو بن عبسة ووقعت لأبي ذر وفيه كيف فتح الله عز وجل للناس هذا الدين وعمرو بن عبسة كان ينكر فعل أهل الجاهلية وقد أنكر فعلهم غير واحد منهم الأسود بن قارب ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد ومنهم الحارث الكندي ومنهم أبو بكر كانوا ينكرون ما عليه أهل الجاهلية من الضلالة بالفطرة وبما بقي عندهم من دين إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام والهداية مستقرة في الفطر فإن الفطرة لو لم تتغير لدلت أهلها على الإيمان وعلى الحق فطرة الله التي فطر الناس عليها فلما قدم عمرو بن عبسة وكانت مساكنهم جهة نجد قال يا رسول أتعرفني قال أنت الذي جئتني في مكة نعم قال فقلت بلى فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محمورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار نعم سجود الكفار للشمس عند طلوعها وعند غروبها كما جاء في سورة الكهف وكما في سورة فصلت لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وعباد الشمس تقاصروا في الأزمان المتأخرة وكانوا كثيرين في زمن الجاهلية وإبراهيم الخليل استدل على وحدانية الله بأفول الشمس وأفول القمر كما في الآيات من سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الآيات وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإذا زالت الشمس فأمسك عن الصلاة فإن جهنم تسجر أي يشتد فيحها ولهذا أمرنا في القيض أن نبرد بصلاة إيش الظهر حتى يكون للجدر في يسير فيها الذاهبون إلى المسجد والغادون منه ففي الصحيحين لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة حرها وما تجده من شدة بردها فأذن الله لجهنم بنفسين نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم فأبردوا فيه بالصلاة وهنا قال فإنها تسجر جهنم ونفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم. نعم. سأل الله ليكم. قال: فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقلب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خضت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهل له وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. نسأل الله الكريم من فضله. نسأل الله الكريم من فضله. وهذا فيه فضل إحسان وإسباغ الوضوء وفضل الصلاة أنها ماحية ومكفرة للذنوب حتى يرجع كيوم ولدته أمه. نعم نعم. أسلم لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام متخفيا، ولهذا قال تلطفت. التلطف هو الدخول بخفاء، وهذا ما جاء في قصة أصحاب الكهف. متلطفا يتلطف لا يحس به أحد. وورقه بن نوفل كذلك آمن بالنبي قبل الرسالة، ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يبعث أمة وحده. نعم. ما يفرض الصلاة ذلك الوقت، لم تفرض. نعم نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الركعتين بعد العصر. عن قريب عمرو بن عبسة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أول مهاجره بقرينة قولهم لما سأل عنه ناس من أهل يثرب، قال: أراد قومه قتله صلى الله عليه وسلم، وهو قال له لما وجده متخفيا: ليس معي إلا حر وعبد. قال: إني أريد أن أتبعك. قال: أذهب إلى أهلك، ارجع إلى أهلك، فإن سمعت بي ظهرت فأتي. وظهوره عليه الصلاة والسلام كان في مكة، ثم الظهور الذي يعتبر علامة فارقة على وجه جبين الدنيا في مهاجره عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم سفرة في هذه الدنيا. نعم. ها؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ترحم عليه، وجاء في الحديث يرويه زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التنعيم نشتوي شواء ليس معنا أحد. قال: فمر بنا زيد بن عمرو بن نفيل أبو الصحابي سعيد بن زيد، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا زيد بن عمرو، وهو كان منافرا لما عليه أهل مكة، قم يا زيد فادعه. قال: فقمت له فتعرضت له، قلت: يا عماه إن نشتوي شواء وإن نريدك أن تطعم معنا. زيد بن عمرو حسبه مثل أهل مكة، قال: إني لا أكل طعامكم، وأبى أن يقبل، ظن أن هذا مما ذبح على النصب ومما أهل به لغير الله. الله المستعان. هؤلاء والأسود بن قارب حكم من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، حكم أهل الفترة الذين تركوا الشرك، وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يلحقوا ببعثة إبراهيم آمنوا بها. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الركعتين بعد العصر. عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصليها وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنهما. قال كريب فدخلت عليها كذا عندكم أصرف وكنت أصرف مع عمر ها؟ نعم. الأخوان اللي معهم صحيح مسلم الأصل أضرب هذا الذي أنا أحفظه كنت أضرب لا لا لا أنت حط رواية أضرب الناس عنها مع عمر وأصرف وأضرب روايتان لهما حظهما من أن أنت معك مسلم ها أي لا الأخوان اللي معهم صحيح مسلم أو يكشفون في الشاملة صحيح مسلم هذا الموضع لأنه ذكر فيها أكثر من رواية. نعم ومعنى أصرف وأضرب ننهى الناس عن هاتين الركعتين. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن عباس وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنهما. وقال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقلت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه بني حرام هم رفض جابر بن عبد الله بن حرام. نعم فإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. نعم. قال عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها. نعم. وعنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. اللهم صل وسلم عليه. هاتان الصلاتان اختلف فيهما العلماء كما اختلفت فيها الرواية ها هنا. ففي حديث عائشة أن النبي صلاهما والأثبت رواية وفقها ما جاء في حديث أم سلمة حديث عمر أنهما ركعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن صلاة الظهر البعدية. وجاء في الحديث أنه أشغله وفد بني عبد القيس أهل الأحساء أهل هجر. فهذه المقضية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأظهر دليلا وشيخنا الشيخ بن باز يرجح ذلك ويقول إن حديث عائشة إنه خفي عليها هذا الأمر و حديث أم سلمة فيه مزيد بيان فإليه المصير وإليه القول وبه القول فيكون هذا القضاء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام مع استلحاض النهي عن الصلاة بعد العصر فيبقى النهي على العموم وما كان من تلك الركعتين فخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة لو سلم من المعارضة لقلنا إن هاتين الركعتين التنفل بها خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تعارض الفعل والقول قدم القول على الفعل وحمل الفعل على الخصوصية، والله أعلم. نعم. سن الله عليكم. قال وعنها قال الصلاتان ما تركهما رسول سن الله عليكم. قال باب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب. عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. إذن فهمنا الصلاة بعد العصر، هذه الصلاة التي ترجم عليها بحديث أنس هي صلاة بعد غروب الشمس أي بعد أذان المغرب قبل أداء فرضها، وهذه الصلاة أمر النبي بها في قوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة صلوا قبل المغرب لمن شاء. وفي هذا الحديث أنه كانوا يصلونها ويتعاهدونها ولم يكن ينهاهم النبي عن ذلك بل أقرهم عليها، فلما أقرهم عليها مع قوله صلوا قبل المغرب دل على أن هذه من النوافل المطلقة. وش وجه هذه النافلة؟ صلاة بين الأذانين، لقوله بين كل أذانين صلاة، فهي نافلة مطلقة تتقاطع مع المقيدة وهي الصلوات القبلية، النوافل القبلية كركعتي الفجر وركعات الظهر. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء، وفي رواية قال في الرابعة لمن شاء. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب صلاة الخوف. عن ابن عمر رضي الله عنه صلاة الخوف. وصلاة الخوف دالة على شرف وفضيلة هذه الصلاة أنه لا يعذر عنها أحد ما دام عقله في رأسه وما دام يشعر. وصلاة الخوف على ضربين، ضرب الخوف غير المستحكم لا يطرد العدو المسلمين بل هم في صفوفهم، وفيها هذه الصفات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أحمد وغيره فيها أكثر من 6 صفات واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني شدة الخوف، وهذه يصلى فيها ولا يعذر أحدا بتركها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أي راجلين تركضون أو ركبانا على المطايا وعلى الخيول وعلى البغال على السيارات والدبابات والطائرات، فرجالا أو ركبانا. فلهذا الصلاة إذا لم يعذر صاحبها في شدة الخوف كيف يعذر في التهاون؟ وهذه الصفات في صلاة الخوف كلها ثابتة لأنها صلاها حضرا وصلاها عليه الصلاة والسلام سفرا. نعم. صلى الله عليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاءوا أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الصفة إذا كان العدو في خلاف القبلة، يقوم صف في مواجهة والصف الثاني صلوا مع النجر ركعة ثم يتمون لأنفسهم ثم يذهبون فيقفون ويأتي الواقفون يجاء العدو فيسلم مع النجر ركعة الثانية، وهذا في حال العدو في السفر. قال فإذا كان الخوف أكثر من ذلك ردي يلحقونهم يصلي إيماء وركوعا في ركوع سجود على حاله ولا يضيع الصلاة. نعم. قال رحمه الله باب من صلاة الخوف. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جوينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو منا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. إذن هذه الصفة والمشركون أين؟ بين المسلمين وبين القبلة، فصف يصلي معه وصف واقف، فإذا قام الذي يسلم معه الركعة تابعه الآخرون. نعم. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قام وسجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين، ركعة مع صف والركعة الثانية مع صف، وهذا لأنهم في مواجهة العدو، فالعدو خائف منهم، لو شعر العدو بأنهم انصرفوا آذاهم وكبس عليه. نعم. شيخ أحسن عليكم العساكر إلى الطريق. أي أي طريق؟ اللي باب من الطريق اللي. إلى هذه ما هي بخوف، يقفون ويصلون إذا كان مستلم الحال وش يسوي؟ يصلي حتى لو كان مستلم الحال، يصلون الصلاة في وقتها، ما يسمى هذا حال خوف. لكن لو كانوا في حال استثنائية طرد مجرمين جاز لهم الجمع. هنا أحسن الله إليكم. قال أبو الزبير ثم خص جابر رضي الله عنه أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء، وفي رواية قال جابر رضي الله عنه كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وشلون هالوصف من جابر؟ يعني واد سين الحرس والأمير جالس، هذه صفة صلاة الصفوف خلف النبي، صفين صف معه وصف واقف، ثم يجلس الصف هذا يكمل ويقوم الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من عن سهل بن أبي حكمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابهم في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. وكل هذا في صلاة الخوف في السفر حيث قصر الرباعية إلى ركعتين. نعم. وعن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات اللقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب منه عن جابر قال عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاقترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله يمنعني منك قال الله أكبر نعم. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. وهذه إحدى صيغها إحدى صيغها وصورها، ومن صورها ما كان في غزوة الخندق لما شغلوه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فما صلاها حتى خرج وقتها، ففيها 6 صور أيتها ما فعلها فإها جائزة، والفقهاء عنوا بهذه الصلاة صلاة الخوف ضمن باب صلاة أهل الأعذار. نقف على هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق لنا عند ربنا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. أي هذه تحتمل على إحدى الصيغ، لا سفر هم في غزوة ذات الرقعة. أي نعم الرواية التي فيها فيها مقال، ومن أهل العلم من حكم عليها بالشذوذ وفي صلاة الخوف ليس فيها قصر للركعات لأجل الخوف، لا تقصر الركعات فيما استقرت به الشريعة إلا في السفر، أما الخوف والمطر والمرض مجيزة للجمع لا للقصر. أي نعم هذا استقرت عليه الشريعة والله أعلم.